بنديها شن وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. بنديها شن وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. حل في حضن البتول ولم يفارق حضن الآب، نزل إلينا عمانوئيل وهو ماكث في العالم. ولم يفارق حضن الآب، نزل إلينا عمانوئيل وهو ماكث في العالم. بندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع أصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. الذي نزل هو الذي صعد وكان في عرشه، نزل ولم يخل السماء وصعد ولم يتركنا. نزل هو الذي صعد وكان في عرشه، نزل ولم يخل السماء وصعد ولم يتركنا. اندهاش واعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. الذي يكون الأجنة في البطن صار جنينا ولفوه بأقنطة من قطن. الذي يكون الأجنة في البطن صار جنينا ولفوه بأقنطة من قطن. اندهاش وأعجاب واجب أنت أيها الرب يسوع. من ليس له بدء واسمه قبل الشمس، أتى في ملء الزمان وهو الآتي والأمس. من ليس له بدء واسمه قبل الشمس، أتى في ملء الزمان وهو الآتي والأمس. اندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع أصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. قال يوحنا سيأتي بعدي من كان قبلي، حمل الله القدوس جاء يعمد من قبلي. قال يوحنا سيأتي بعدي من كان قبلي، حمل الله القدوس جاء يعمد من قبلي. بندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع عجيب أنت أيها الرب. بندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. الخفي قد تجلى والغني قد افتقر، ننطق بعظمته ولا يوصف لأنه سر. الخفي قد تجلى والغني قد افتقر، ننطق بعظمته ولا يوصف لأنه سر. باندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. الجالس فوق الشربيب أخلى نفسه من المجد، النار الأكلات اقترب منا في جسد. الجالس فوق الشربيب أخلى نفسه من المجد، النار الأكلات اقترب منا في جسد. باندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب. باندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. المجوس رأوه كطفل وسجدوا له كرب الكل، عاش بيننا كإنسان وكإله كان يعمل. المجوس رأوه كطفل وسجدوا له كرب الكل، عاش بيننا كإنسان وكإله كان يعمل. باندهاش وأعجاب أشبع وروى وأرى نام كأبناء الجسد وكالله انطهر الرياح أشبع وروى وأرى نام كأبناء الجسد وكالله انطهر الرياح مني هاشم وأعجاب مصروخ عجيب أنت ما شاء على الأرض كبشر وعلى المياه كالمتعاد وبكى عند القبر وقال للميت اخرج في الحال ما شاء على الأرض كبشر وعلى المياه كالمتعاد وبكى عند القبر وقال للميت اخرج في الحال بالنهاش مخدوم الملائكة وكل جند السماء صار خادم الخلاص لكل البشر الخطاع مخدوم الملائكة وكل جند السماء صار خادم الخلاص لكل البشر الخطاع باندهاش وأعجاب بإجلال صرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع حكم قاضي القضاء وقبل مع أنه البعض حسب في عداد الخطاة ليحسبنا مع الأبرار وقبل مع أنه المر حسب في عداد الخطاة ليحسبنا مع الأبرار ألبسوه تاج شوك وهو متوج الملوك ضرب على الرأس كعبد ليرفع رأس العبيد ألبسوه تاج شوك وهو متوج الملوك ضرب على الرأس كعبد ليرفع رأس العبيد أيها العظيم أيذل الممجد أيضاع المرتفع ويدع عظم حبك أيها العظيم أيذل الممجد أيضاع المرتفع يدع عظم حبك اتضع هذا العظيم ليرفع المتضعين قبل أن يربط ويقيد ليفك المقيدين اتضع هذا العظيم ليرفع المتضعين قبل أن يربط ويقيد ليفك المقيدين الأيدي التي صورت آدم وشفت الجميع سمرت على الصليب وشوه الوجه البديع الأيدي التي صورت آدم وشفت الجميع سمرت على الصليب وشوه الوجه البديع علق من ثبت على الأرض لأقدام الإنسان وارتفع فوق الصليب الذي رفع الأكوان علق من ثبت الأرض لأقدام الإنسان ارتفع فوق الصليب الذي رفع الأكوان مات بإرادته ودفن باختياره وقام بقوته وصعد بقدراته وقام بقوته وصعد بقدرته وهو كائن معنا وسيأتي في مجده لافتداء المقتنى لنمجده إلى الأبد. وهو كائن معنا وسيأتي في مجده، لافتداء المقتنى لنمجده إلى الأبد. اندهاش وأعجاب بإجلال وضع نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. اندهاش وأعجاب بإجلال وضع